أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بناء على أن يكون الشيء قادرا من الله تبارك وتعالى بالمباشرة، لأن الأرض محل الفعل ومعرجه من دون أن يكون له اقتناب إليه بلا شيء. والإرادة السابقة على الأمان لا يكون لها دخل في صدور العمل أصلا، كما ادعاه الأشعري، أو أن يكون الفعل مستندا إلى الإرادة، والإرادة تكون مستندة إلى أمر خارج عن الاختيار. على كلا القولين يدخل الأمر في العظام من الله سبحانه، وكذلك من غير الله سبحانه، يعني العقلاء. نرى أنهم يعاقبون على الأفعال الصادرة من النار ويجعلون قوانين، وكذلك الشريعة المقدسة جعلت قوانين بالنسبة إلى بعض الأفعال، فقد أمر الزاني أن يجلد 80 جلدة أو أن يجلد، وهكذا بالنسبة إلى قتل النفس أمر بالقصاص، وغير ذلك من الموارد، يعني موارد القياس والحدود والقصاص. جعل جزاء بالنسبة إلى بعض الأعمال، لو خرجنا أن العمل صادر بغير إرادته أو صدر بإرادة منتهية إلى غير ما بالاختيار، لحيث لا بد من صدور الفعل خارجا، كيف يمكن أن يعاقب الأرض؟ وليس هذا إلا ظلما من المعاقب، لأنه لا مناص للعبد من فعله في الخارج، وليس له اختيار الفعل والترك. فهذا يكشف كشفا خفيا عن بطلان هذين القولين، يعني ما ذهب اليه الاشاعره وما ذهبت اليه الفلاسفه، ولذلك التجاوا الى الجواب عن هذا، فاجابوا بوجوه عديده لا يرجو شيء منها لا مؤثر. ذكر ابو الحسن الاشعري في الجواب عن هذا ان العقاب والثواب ليس على العمل الخارجي، وإنما هو على كتب الأرض، فإن الكتب له مدخلية في صدور العمل. واستدل على ذلك بعدة من الآيات، لا يبعد أن يبلغ 50 آية وأكثر. فقد ذكر في هذه الآيات أن الثواب والعقاب على الكتب، هل تدعون إلا ما كنتم تكتبون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأرض يترتب عليه العذاب، بل وذوقوا العذاب مسبب عن كسب السيئات. فلذلك التزم بأن العمل يصدر من الله سبحانه، ومع ذلك يستحق الأرض العذاب أو الثواب، واستحقاقه ذلك انما هو من جهه كسبه. وهذا لا يمكن المساعده عليه. اولا الايات المباركه كثير منها، يعني في كثير من الايات ايضا ترتب الجزاء الثواب والعقاب على العمل، على نفس العمل. هل تجزون الا ما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، وغير ذلك من الآيات المباركة التي دلت على أن العذاب والثواب مترتبان على العمل. فمن شاء فليعمل، العمل يصدر بالمشيئة، فالعقاب والثواب مترتب على العمل، وليس الكسب أمرا ومغايرا للعمل. مع قتل نظر عن الآيات الدالة على أن الثواب والعقاب مترتبان على الأمان، نسأله عن الكسب، ما معنى الكسب؟ الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن كان الكسب بمعنى الاختيار، يعني كسب الإنسان أو اختزل فلا من كسب سيئة، يعني اختار هذا وجره إلى نفسه الذي هو معنى الكسب، جر شيء إلى نفس الفاعل. إذا كان المراد بالكسب هو الاختيار فهذا إبطال لأساس الجد، فمعناه أن الأمال إنما صدر باختيار العبد وبكسبه، وهذا هو المطلوب. والذي ندعي، فما معنى صدور الفعل من الله تبارك وتعالى مباشرة من دون دخل للعبد في أسلا، بل الفعل إنما صدر باختياره، وهذا هو معنى الكسب. إن اختار بالكسب هذا المعنى شاهر التهيث، وهذا هو معنى الكسب. والله تبارك وتعالى يجزي عبيده بكسبهم أو باكتسابهم، أي باختيارهم العمل، العمل الحسن أو العمل القبيح، فهذا هو معنى الاختيار. وإن أراد أن الكسب فعل مغاير للاختيار، فهذا الفعل ننقل الكلام إليه، هل هذا صادر من العبد أو من الله سبحانه؟ فإن التزم بأنه صدر من العبد وأن العبد أوجده باختياره فليلتزم بهذا في الأول. لماذا يلتزم به في هذا الفعل الذي هو معنى الكسب، يعني يعبر عنه بالكسب؟ إذا أمكن صدور فعل من الأب بحيث يكون الأب هو الفاعل مستقلا كما يدعيه القائل بالتقليد، أو غير مستقلين كما ندعي، فليلتزم بهذا في نفس العمل الخارجي. ما الفرق بين الصلاة وبين الكسب؟ هذا عمل وذاك عمل، كيف يكون هذا العمل صادرا من الله مباشرة والعمل الثاني صادرا من نفس الأب من دون أن يكون لمشيئة الله دخل في شعوره؟ بل فإذا التزم فأن الكسب الذي هو عمل آخر يصدر من المكلف نفسه فليلتزم بهذا في الأول. وإن قال أن الكسب أيضا فعل صادر من الله سبحانه وهو الموجد لهذا الفعل من دون أن يكون لاختيار العبد دخل فيه، والكلام هو الكلام، رجعنا إلى أن العذاب والعقاب لماذا يعاقب العبد المسكين على عمل أوجده الله فيه من دون أن يكون له دخل في صدور هذا الفعل؟ كما جاء فرزنا أنه تكلم بالنوم، أفيمكن أن يقال إن الله تعالى يعاقب العبد أو أن الأقلاء يعاقبون أحدا بتكلمه حال النوم أو بحركته حال النوم؟ إذا أمكن ذلك أمكن الأبد الوجد. فلو فرزنا أن الفعل بالكسب، لو فرزنا أنه فعل آخر يصدر من العبد بغير اختيارين، ربنا من دون أن يكون الاختيار العبد دخل في صدور هذا الفعل، فلماذا يعاقبه الأقلاء أو يعاقبه الله سبحانه؟ وهذا لا يمكن الالتزام به. فهذا الجواب ساقط، وأتذكر من هذا الجواب ما ذكره الباقلاني من أن العقاب والثواب ليس على الفعل الاختياري، وإنما هو مترتب على الإطاعة والعصيان. مقتضى الآيات المباركة أن الثواب مترتب على الإطاعة، وأن العقاب مترتب على المعصية. فالفعل لئن صدر من الله سبحانه إلا أنه يسف عقاب العبد، وكذلك يستحق الثواب من جهة إطاعته ومعصيته، وهذا أفضل من الأذان. لأن الإفراط والمعصيات النظامات انفجاريات من العمل الخارجي. العمل المسابق للمأمور به والمعصي به بعنوان امتثال أمر المولى آزام إطاعته، كما أن العمل على خلاف أمر المولى أو نهيه معصية. ليست المعصية والإطاعة بل عملين يستران من المكلف غير ما يعمله في الخارج من الصلاة والصوم والزكاة بل وغير ذلك يعني من الأفعال المحرمة الكذب وإيذاء المؤمن والزنا ونحن ذلك من المحرمات. ليست الإطاعة والمعصية أمرين مغايرين لهذه الأفعال في الخارج، عنوانان انتزاعيان ينتزعان من الإتيان بالمأمور به أو خلاف المأمور به أو المنهيات. فإذا فرضنا أن منشأ الانتزاع غير اختياري ويصدر من المكلف بغير اختياره ولا دخل له في وجوده، الإيمان الانتظار أيضا يكون كذلك تابع لمنشأ الانتظار. كيف يمكن أن يعاقب الله سبحانه على أمر انتظاري من فعل غير اختياري؟ وإذا كذب الباطلاني بأن الإطاعة والمعصية فعلان يسبران من المكلف زائدا على ذات الفعل، يعني ليس بأمرين انتظاريين وإنما هو أمران متأصلان ننظر الكلام إليهما. فنقول هذان الفعلان هل صدرا باختيار المكلف أو بغير اختياره؟ إذا التزم بصدورهما باختيار المكلف وبمشيئته فلماذا لا يلتزم به بالبقية الأفعال؟ إذا أمكن صدور هذا الفعل من المكلف باختياره جميع الأفعال كذلك لا خصوصية لهذه، وإذا التزم بأنهما أيضا يحضران بغير الاختيار فكيف يعقل عقاب المكلف على فعل غير اختياري هذا المحذور؟ فهذا الجواب ايضا ساقط بل هو افضل من الجواب الاول. لقد اجيب عن ذلك ايضا يعني الاشعريون اجابوا باننا لا نلتزم بالحسن والقبح ولا يلزم اي قبح في عقاب من صدر منه الفعل بغير اختياره، فليكن هذا لا يكون ظلما من الله سبحانه، يعني نلتزم بالتالي لو كان الفعل اختياريا لكان العقاب عليه عقابا بلا اختيار، نلتزم بهذا فنقول نعم العقاب عقاب بغير اختيار بفعل غير اختياري. قولكم ان هذا ظلم لا نلتزم بقبل الظلم من الله سبحانه بل لا يتحقق فيه الظلم ابدا، طالبة من قال موضوع لا يكون ظلم حتى يكون قليا لا يتصور الظلم فيه سبحانه، لان جميع الموجودات في هذا العالم وفي الاخره كل الموجودات مملوك له سبحانه، يتصرف في ملكه كيف ما يشاء ولا يسأل عن ما يفعل. كيف يمكن تصور الظلم فيه؟ الظلم انما يتصرف فيما اذا تصرف الانسان في ملك الغير فيقال انه ظلمه فاخذ داره مثلا او اخذ ثوبه او ضربه مثلا شتمه، اذا فرضنا ان المملوك مملوك له يتصرف في مملوكه كيفما يشاء فلا يكون هذا ظلما ولا نتصور قبحا في فعل الباري. كل ما يستر منه فانه حسن فانه سبحانه هو الحاكم على الاطلاق وليس هو بمحكوم للعقلاء، حتى يحكم الأكلاء بكبه هذا العمل لأنه لا بد من أن لا يكثر من الله سبحانه. الله تبارك وتعالى ليس بمحكوم لا أحد حتى يحكم عليه، بل هو الحاكم على الإسلام، يحكم بما يريد، وكل ما يستر منه لا يستر إلا أسلي حسنا على الوجه الأزل دون أن يتسذر به قبه أسلا. فكأن دعوهم هذا ترجع إلى أمره، أحدهما أن الظلم لا يتسذر به سبحانه، فكل ما فعله فهو عدل يتصرف في ملكه، حتى أنه كما صرف بذلك، حتى لو أنه لو أدخل نبيه النار وأدخل الكافر في الجنة لا بأس بذلك. المملوك مملوكه والمحل محله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه هي إحدى الدعوين. الدعوة الثانية أن الدعوة الأولى أن الظلم لا يتحقق فيه، والدعوة الثانية أنه لا يكون محكوما من الأخرى بشيئين، فإنه الحاكم وليس بمحكوم أبدا. الأخرى لا يمكنهم أن يحكموا على الله سبحانه بشيئين، أن هذا يخبر وهذا يحسن، يعني انكار للحسن والخوف، فأن ما يسر منه حسن لا محالة. كلتا الدعوين واضحة الفساد. أما الدعوة الأولى فلأن الظلم لا ينحصر بأن يتصرف الإنسان في ملك الغير، ليس مفهوم الظلم متقدما بذلك ليقال بأن كل ما في وجود في أي عالم كان فهو مملوك لله سبحانه، فلا يتصور فيه ظلم، بل الظلم هو التجاوز، بل في مقابل العدل الذي هو بمعنى الاستقامة، والظلم بمعنى الجور والانحراف. هذا لا يختص بأن يكون في ملك الغير، بل يسح أن يقال إن الإنسان ظلم نفسه. فالآدم بأجمعه لإن كان مملوكا الله سبحانه، إلا أن ثواب العاصي بل عقاب المسيء هذا يكون تعديا ومخالفا للاستقامة، فإن عمل العاصي مما يستحق عليه العقاب، وعمل المسيء مما يستحق عليه الثواب، يعني هذا قابل للمد وذاك قابل للذم. فإذا فرضنا أنهم عكس الأمر فمدحنا العاصي وذممنا المسيء، هذا يكون جورا ويكون على خلاف الاستقامة وخلاف العدل. فلا ينحصر الظلم بأن يتصرف الإنسان في ملك غيره، نعم الغصب كذلك، الغصب هو التصرف في ملك الغير أو في متعلق حق الغير، وأما الظلم فهو أعم. وأما الدعوة الثانية فأن الله سبحانه لا يكون محكوما لأحد، هذا صحيح، ليس هذا من موارد الحكم على الله سبحانه، يعني اشتبه عليه الأمر على الأشعري. الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، قال نحكم بصدور فعل بحسن فعل ينبغي أن يصدر حكما من العقل أو حكما من الله سبحانه في العباد، نعم هذا كذلك، يعني العقل يدرك بأن فاعل هذا الفعل يستحق العقاب أو فاعل هذا الفعل يستحق الثواب، أو أن الله سبحانه يحكم بذلك، يأمره بفعل لا بد له من الفعل ولا بد له من الفعل، هذا لا معنى الله سبحانه، فأن يقال إن الله محكوم من قبل الأكلاء بهذا العمل. الأكلاء بل قاصرون عن الحكم بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه خالقهم ورازقهم، كيف يمكنهم أن يحكمون عليه؟ بل المراد بالحكم العقلي في المقام هو العقل النظري، يعني العقل الذي استدل على وجود الصانع وأنه لا بد للعالمين من صانعين، كما يدرك وجود الصانع يدرك صفات الصانع أيضا، وأن الصانع لا بد من أن يكون عالما. الصانع لا يمكن فيه الجهل، الصانع لا يمكن فيه العدل، الصانع لا يمكن فيه الموت، بل هو حي أزلا وأبدا ولا يموت. كذلك يدرك أن الصانع لا بد من أن يكون حكيما وأنه لا يظلم، فإن الظلم ينشأ من أحد عليه، ينشأ إما من الجاهل وإما من العدل، لا يتمكن من إنفاذ ما أراد، فمن أجله يظلم غيره. لله الحكمة تنافي ذلك، الحكمة تنافي الجور، ولازم الحكمة الاستقامة والعدل، وأن يدع الله سبحانه كل شيء في موضعه، وهو معنى العدل. فمعناه أن العقل المدرك لوجود الصانع يدرك التنافي بين وجود الوجود من جميع الجهات وعدم الحاجة إلى شيئين، واستغنائه عن كل شيء يدرك جميع ذلك، فيدرك أن الظلم مستحيل بيده، يستحيل أن يصدر منه ظلم إلا فليس بواجب، لأنه إما جاهل أو أنه عاجز، وكل من كلاهما ينافي وجوب الوجود. فليس هذا من العقل العملي ومن الحكمة العملية، يعني إن الله سبحانه محكوم للعقلاء. مثلا لو فرضنا أنه لو خالف يعاقبوه على هذا العمل، ليس من هذه الجهة، بل يدرك العقل باستهالة السرور هذا العمل، فإنه ينافي الوجوب الذاتي الوجوب من جميع الجهات، يعني من جهة ذاته ومن جهة صفاته. كل ذلك واجب كما أنه واجب من حيث الوجود، واجب من حيث العلم، واجب من حيث القدرة، واجب من حيث الحياة، واجب من حيث الحكمة، والحكمة يرجع إلى الأمرين، يعني لا يعمل عملا منافيا لعلمه أو منافيا لقدرته. فليست هنا أي محكومية لله سبحانه وأي تنفيذ، بل هو تنزيه لله سبحانه عن الجهل وعن العدل، فأين هنا محكومية؟ وأما ما ذكروه من إنسان أن يدخل الله سبحانه نبيه في النار، ولذا أن يدخل العاصي الشقي الجنة، أجاب عن ذلك أنه مناف لوعده سبحانه، فإلا ممكن هو بنفسه، حيث أنه سبحانه وعد أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار، فمناف لهذا الوعد. هذا أيضا لا يرجع إلى محسن، فإنه إذا أمكن الظلم أعوذ بالله بالنسبة إلى الله سبحانه، فلماذا لا يمكن أن يكون هذا الوعد بعد أن كاذبا؟ وإذا احتملنا صدور الظلمين فنحتمل أن يكون هذا من الوعد الكاذب، فأي اطمئنان يبقى بإذن؟ وأي فائدة يترتب على بعث الرسل وإنزال الكتب مع هذا الاحتمال؟ المسيح يحتمل ان يعاقب على الفاتح ان قل مازا يفيه والآطي ايضا لمازا يكتنب على المهارب يحتمل ان يصاب على هذه الاعمال فإنكار الحسن والقرب يقتضي بلي ان يستدعي ابطال الحاجة الى انزال القرب الى ابطال الرسول هذا لا يرجي لهم هزال الا انا قد ذكرنا في ذات التركيب انه لو بنينا على هذا البناء يعني انكار الحسن والقرب حينئذ لا يمكن اثبات النبوة اصلا مثل باب اثبات النبوة يرجي إذ يمكن أن يكون هذا المدعي للنبوة والذي أتى بمعجزتين يمكن أن يكون كاذبا لا سبيل إلى نفي الكذب إلا أنه يقبح يعني يكون ظلما يقبح على الله سبحانه أن يجري المعجزة بيد الكاذب فإن في ذلك إغراء للناس وهذا إغراء لا يفتر منه سبحانه فلا يجوز أن يزهر المعجزات وأن يعطي الحاجبة هذه القوة التي يعجز البشر الإتنال أم الإتجار بمثل ما يأتيه هو المدعي للنبوة على ذلك لو جدوزنا ذلك يعني جدرزنا أن يكثر القبيه من الله سبحانه أو قلنا أنه ليس بقبيه كل ما يفعل يكون حسنا إذن كيف يمكننا إثبات النبوة إذ لا طريق إلى إثبات النبوة إلا إظهار المعجز فلماذا لا يمكن أن يكون إظهار المعجز من النبي الكاذب إذن بطل أصل الشريعة بل جميع الشرائع يبطل وهذا الكلام لئن صدر من الاشعريين من ليث بن ابي الحسن واستحسنه بل باقي الا انه ينبغي ان يزهى كلام مثل هذا الكلام لان الله سبحانه بل لا يتكبر فيه يعني بمعنى انه يعني الظلم فيه ليس بقبيهم لأنه لا يكون محكوما للعقلاء هذا ينافي وجود الوجود وينافي صفاته الذاتية العلم بل والقدرة القائل بقبه الظلم عليه لا يثبت حكما عليه سبحانه وإن كان في كلمات المتكلمين يقولون يجب على الله سبحانه هذا لكن ليس مرادهم من يجب يعني أنهم محكومون أنه محكوم من قبل الوكلاء لو خالفا مثلا يستحق العقاب لا يريدون هذا بل يريدون يجب مثل يجب وجوده يعني هذا لا بد منه فإن وجوده سبحانه لا يمكن أن يكون ممكنا بل هو واجب لا محالة كذلك علمه واجب قدرته واجبة حياته واجبة والحكمة من فروع العلم والقدرة فإن الظلم لا يقتل إلا من أحد هذه إما من العاجز أو من الجاهل وأما العالم والقادر كيف يمكن أن يزع الشيء في غير محله يستهل هذا صدوره من الله سبحانه فهذا الجواب أيضا لا يرجع إلى محسن بقي الكلام في الجواب الرابع الذي ذكره الفلاسفة يعني الشيخ من فترة ومن تبعه بل من قبله واختاره صاحب الكفاية نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.